يقول نريد نصيحة المسلمين ونصيحتنا عامة بذلك، حيث أنني أعتقد أن ذلك من التشبه بالغرب ومن أعمال الغرب. لا شك أن تحديد النسل أمر لا يجوز، وفيه مضار كثيرة، إضعاف للأمة وتقدير لعددها، والشريعة جاءت بالحث على أسباب التوالد والترغيب في ذلك، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: تزودوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وفي لفظ مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. فتزوج الولود مما حث عليه الشارع، ولأن في كثرة الأولاد تكثير الأمة العابدة لله وحده من المسلمين، وفيه أيضا ربما دعوا لوالدهم فيستفيدوا من ذلك، وربما قاموا بأعمال جليلة تنفع المسلمين من طلب العلم، من أعمال تنفع الأمة في عاجل أمرها وآجله، فيكون له في ذلك خير كثير إذا صلحت نيته وساعدهم على هذا الخير أو دعا لهم بما يعينهم على هذا الخير. فالمقصود أنه على خير والأمة على خير إذا كثروا وصلحوا، والتوفيق بيد الله، إنما عليه فعل الأسباب والتوجه إلى الله بطلب الهداية لهم والتوفيق لهم، ومع الأخذ بالأسباب التي تسبب هدايتهم من حسن التربية والتوجيه والملاحظة والعناية والأخذ على يد السفيه وغير ذلك. فلا يجوز تحديد النسل، ولأن الموجودين ربما ماتوا، قد يحدد وعنده 3 و4 و5 فيموتون فيندم غاية الندامة، فلا وجه للتحديد. لكن إذا دعت الحاجة إليه أو الضرورة، يكون المرأة مريضة يضرها الحمل تقدير الأطباء، أو لأنها تلد هذا على هذا بسرعة يشق عليها تربيتهم فأعطاها ما يمنع الحلل 1 أو 2 حتى تستطيع التربية والقيام على شؤون الأولاد، فهذا لا بأس به بصفة مؤقتة. نعم. بعدها بهذه الرسالة من الخرج المرسلة ميم عين العتيبي، تقول في رسالتها بعد السلام، تقول أن لها 4 أطفال وأن والدهم لم يتمم لهم إلا 2 منهم، أو أنه تمم لهم إلا 2 منهم، وتقول أن هؤلاء الاثنين هل يجوز لي أن أتمم لهم بعد مضي، لأنها تذكر أن والدهم قد توفي مدة 15 عاما، تقول هل يجوز لي أن أتمم لهم بعد مضي هذه المدة، أفيدونا جزاكم الله عن خير الجزاء. لا بأس، العقيقة مشروعة للوالد يعق عن أولاده، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاه، هذا هو المشروع. الرسول أمر بذلك، أمر يعق عن الغلام شاتان وعن الأجل شاه، وقال عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى. فإذا كان والدهم إنما عق عن 2 فلا بأس أن تعقي أيها الوالدة عن 2 الباقيين، ولك أجر في ذلك إن شاء الله. نعم. بالنسبة للعقيقة، يشاع أن الوالد إذا لم يباشرها بنفسه وباشرتها والدتهم أن الأجر يكون دائما للأم وليس للوالد شيئا في ذلك. هذا غلط، كلنا على قده. نعم. ما عقه الوالد وأنفق الوالد فيه فهو له أجره. نعم. وما أنفقته هي في ذلك فلها أجرها، وخاصة إذا كان الطفل توفي صغيرا. كلنا على حسب عمله ونيته. نعم. يقولون إذا توفي الولد صغيرا وكانت المقدمة للعقيقة الوالدة، أن الأجر يكون للوالدة فقط. كيف؟ وإذا توفي الولد صغيرا وعقت له والدته، أن الأجر دائما يكون للوالدة فقط وليس للوالد شيء من ذلك البتة. هذا غلط. نعم. قال الله بغير علم. نعم. أجرها على ما فعلت والأب أجرها على ما فعل. نعم. كل منهما له نصيبه من أجر فيما فعل مع الولد. نعم. من إحسان ومن تربية ومن نفقة. سؤالها الثاني، تقول: أفيدكم أنه مات زوجي منذ 15 سنة وقد حديت عليه مثل ما يفعل النساء عندما يموت أزواجهن. تقول: هذا وأنا بدوية في الصحراء وعندنا غنم، فكنت أقوم برعيها وأقوم بالبحث عنها عندما تضيع واحدة منها وأنا في الحداد، وكان عندنا جيران وعندي أولاد، وكنت دائما أرفع الصوت تعال يا فلان واذهب يا فلان، وكان بيت أخو زوجي قريب منا، وكانوا يدعونني للقهوة فأجلس معهم وأتناول القهوة، فما حكم ذلك وهل يلزمني شيء بعد هذه المدة؟ تقول إن زوجها قد توفي منذ مدة 15 عام، وكانت في البادية وترعى الأغنام، وغالبا أو قد يضيع بعض الغنم فتذهب للبحث عنه، ولها أولاد ولها جيران، فدائما ترفع صوتها حتى يسمعها الجيران، وهي تنادي لأولادها يا فلان تعال ويا فلان اذهب وكذا. وبيت أخي زوجها قريب منهم، فكانت تذهب للقهوة عندهم بعد أن يأمرونها بالإتيان، فما حكم ذلك وقد مضت هذه المدة؟ أما ما يتعلق بالكلام ونداء الأولاد هذا لا بأس به، ولا سمعها الجيران لا حرج في ذلك. كذلك مسألة رعاية الغنم إذا كان قريبة من البيت وحول البيت لا تذهب بعيدا، إنما حول البيت، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. أما كونها تذهب بعيدا لتراب الضالة والغائبة من الغنم هذا لا ينبغي المحادة، المحادثة تلزم بيتها، لكن الخروج اليسير لجمع الغنم حول البيت وفي النهار أمره واسع وسهل فيما بين فيما يتعلق بالبادية. كذلك كون بيت أخيها أخي زوجها جنب يليها ربما تزورهم الأمر فيه واسع، ولو أنها جلست في بيتها ولم تذهب كان أحوط، لأن الرسول قال أنكذي بيتي حتى بوجدها وأجره، فلو أنها بقيت في البيت ولم تذهب إلى انجرار في الزيارة كان هذا أحوط، ولكن إن شاء الله لا يضر ذلك وليس عليها شيء. نعم. لأنهم متقاربين ومتجاورين في الصحراء هذا لا يضرها شيء، لكنها في المستقبل لا لو قدر أنها حدت على غيرها أو سئلت عن هذا الشيء من جيرانها ونحو ذلك، فينبغي للمحادة أن تبقى في بيتها وأن تلزم بيتها إلا من حاجة، مثل تذهب تشتري حاجة أو للطبيب أو تأتي بالغنم من المرأة القريب اللي ما فيه ما يسمى سفر فهو قريب من البيت، هذه أمور خفيفة مثل خروجها لحاجتها في السوق تشتري خبزها أو تأتي طعام لبيتها، فهكذا رد الغنم التي حول البيت وجيبه من المرأة القريب الذي لا يعد سفرا فهو قريب، كل هذا لا بأس به إن شاء الله. وصوتها كذلك وكلم الرجال أو ترفع صوتها لأولادها تعال يا فلان واذهب يا فلان، كل هذا لا حرج فيه. أما الشيء البعيد الذي تدور الضالة في محل بعيد قد يتعرض لها خطر أو قد يعد سفرا هذا لا يصلح، وعليها التوبة بما فعلت من ذلك إذا كان شيء بعيد. نعم. المقدمة حنان العبد الواحد بعثت بهذه الرسالة تقول فيها: لقد وقع على ثوبي نقط دم من كبد الإبل وأنا أقطعها ولا أعلم بذلك إلا من بعد شفتها، وأنني قد صليت في ثوبي صلاة الظهر والعصر والمغرب، فهل أقضيها أم لا؟ جزاكم الله عني خير الجزاء. لا قضاء، ما أصاب الثوب من نقط الدم ولم تعلميها إلا بعد الصلاة فلا إعادة على الصحيح. إذا نسي الإنسان النجاسة وجهلها في ثوبه ولم يعلم إلا بعد الصلاة فلا قضاء عليه على الصحيح من أقوال العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم يصلي وفي عليه أذن، فأخبره جبرائيل عليه الصلاة والسلام بأن فيهما قدرا فخلعهما ولم يعد أول الصلاة عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الصلاة لا تعاد إذا كان هناك نجاسة في نعل أو في ثوب فلم يعلم به يعلم بها إلا بعد الصلاة. نعم. لكن الحدث لا، كان مثلا صلى يظنه على طهارة ثم بان على غير طهارة فهذا بعيد على كل حال عند جميع أهل العلم، صلى الإنسان أو صلت المرأة تحسب أنها على طهارة ثم ذكر أو ذكرت أنها حين صلت ليس على طهارة قد خرج منها بول أو حذيحة أو ما أشبه، هذا تعيد الصلاة عند جميع أهل العلم ليس مثل النجاسة. لكن هل يعتبر الدم الواقع من كبد الإبل نجس؟ الأقرب والله أعلم أنه ما يعد، ما دام في أثناء الكبد وشيء المتعلق باللحم ما يعد شيء. نعم. ما يعد إلا طاهر. نعم. هذا هو الأقرب فيه. نعم. ما يكون في أثناء اللحم بعد الذبح في أثناء لحم البطن في الكبد في الأمعاء في أشبه ذلك، مقصود أن الدم اللي يبقى في اللحوم وفي العروق ما يضر. نعم. إنما الذي ينجس ويضر مسفوح. نعم. الذي عند الذبح. نعم. لكن على كل حال لو فرضنا أن بها نجاسة من نقدم آخر يسمى نجسا ومن الدم المسفوح أو من نجاسات أخرى في البول أو غيره لم تعلم به إلا بعد الصلاة فلا إعادة. نعم سابقكم الله. من بلاد بني الحارث من قرية الشباشبة وصلتنا هذه الرسالة من المرسل نون عين حاء، يقول فيها: أفيد فضيلتكم بأنني قد أصبت بمرض أجري لي عملية بالمستشفى، وعند طلوع المستشفى أفادني الدكتور المختص بأنه يجب علي عدم الغسل بالماء لمدة 5 شهور بما فيها شهر رمضان المبارك. أرجو إفادتي، هل أبقى على ما قال الدكتور 5 شهور أم أغتسل وأصلي وأصوم رمضان، وما الحكم في الفروض التي يقول بعد: أفيد فضيلتكم بأنني قد أصبت بمرض وأجري لي عملية بالمستشفى، وعند طلوعي من المستشفى أفادني الدكتور المختص بأنه يجب علي عدم الغسل بالماء لمدة 5 شهور بما فيها شهر رمضان المبارك القادم. نعم، الظاهر أنك عذر في ذلك. نعم، في عدم الغسل. نعم، تيمع عن الجنابة، لكن من باب الاحتياط ينبغي سؤال غيره من الأطباء الذين هم خصوصين بهذا الغرض، من باب التأكد سؤال طبيب ثاني، ولا سيما الأطباء المسلمون الذين يوثق بهم. إذا أخذت حيطة بسؤال ثاني أو ثالث هذا طيب، أما إذا كان هذا الذي أخبرك هو الطبيب المختص هو الذي تولى العلاج وأنت مطمئن إلى خبره لا يظهر لك منه ما يدل على تساهل بالإسلام أو كراهة لحكم الإسلام، الحمد لله، هذا من جزء من أمور الطب ومما يخشى منه الخطر لو خالفته، فلا بأس أن تأخذ بقوله ولا تغتسل حتى تمضي المدة. نعم، احتياطا لصحتك وسلامتك، ولكن من باب الاحتياط ومن باب التوثق ينبغي أن تسأل طبيبا آخر أو طبيبين إذا كان هناك، إذا تيسر ذلك من باب الحيطة. هذه رسالة وردتنا من الرياض من المرسل ميم عين جيم، يقول فيها: يوجد عندي ابنة عم وأريد الزواج منها، ولكن بنفسي من ذلك أن أخوها أكبر منها رضع مع أختي التي هي أصغر مني، فهل تستحل لي وهل أخواتي يحلون لأولاد عمي، وشكرا. سعيدة. يقول: إنه يوجد عندي ابنة عم. نعم. وأريد الزواج منها. نعم. ولكن بنفسي من ذلك أن أخوها أكبر منها رضع مع أختي التي هي أصغر مني، فهل تحل لي وهل أخواني يحلون لأولاد عمي، وشكرا. أما هي تحل لك لأن رضاع أخيها من والدتك لا يضر، رضاع أخيها من أمك لا يضر ولا يحرمها عليك، فهي تحل لك. أما هو فإن كان رضاع شرعيا بأن كان 5 رضاعات، أما هو ينظر في رضاعه، فإن كان 5 رضاعات فأكثر في الحولين صار أخا لكم، صار أخا لكم لإخوانك، وصار أما لبناتكم لا يحل شيء منهن. أما إن كان رضاعه أقل من 5 فإنه لا يكون أخا لكم، أو كان رضاعه في الحولين وهو كبير ما يكون أخا لكم، فإذا كان رضاعه 5 رضاعات أو أكثر في الحولين فإنه يكون أخا لكم ويكون عما لبناتكم، عما لبناتكم وبنات إخوتك، ولا يحل له أن ينكح منهن أحد. نعم. شكرا فضيلة الشيخ عبد العزيز. أيها السادة، كنا في هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد عرضنا على فضيلته رسائل السادة بشير ألف عين من السودان، والمرسلة ألف عين العتيبي، وسعد صالح الفجري من الأحساء، والمقدمة حنان العبد الواحد، والمرسل نون عين. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه.